الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنئيل. قرنئيل قرنئيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. ذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون؟ المقصود من هذا الباب أن النعم التي يسديها الله جل وعلا لعباده أنه يجب شكره عليها واستعمالها في طاعته كالباب الذي قبل هذا، وأن صرفها في غير طاعة الله جل وعلا يكون قدحا في توحيد الإنسان ونقصا في مقامه عند الله جل وعلا، وقد يكون ذلك مؤديا إلى الكفر بالله جل وعلا والشرك به. هذا المؤلف يعني هذا الباب عقده على أن هذه الآية في آدم وزوجه، والأول الآية يقول جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فهذا لا شك فيه. ولكن جاء في الآية آخرها ما يدل على أنه ليس آدم من جمع الضمائر وغيرها. وقد جاء عن السلف آثار في هذا، كثير منها ضعيف، لأن الآية مقصود بها آدم، ومنها ما ذكره المؤلف هنا عن ابن عباس أن الشيطان أتى إلى حواء وزوجها آدم عليه السلام وصار يخوفهما ويقول لهما: إن لم تسمياه عبد الحارث سوف أقتله، ويخرج ميتا ويعود إليهما مرة أخرى ويقول: سوف أجعل له قرونا في بطنك قرن أيل، والأيل هو ذكر الضباء، وهذا لا ينطلي حتى على أحد الناس، فكيف مثلا آدم الذي هو أتم الناس عقلا وأكملهم خلقا، كيف مثلا ينطلي عليه قول الشيطان إنه يجعل في للمخلوق قرني أيل؟ الشيطان لا يستطيع أن يخلق شيء ولا ذرة ولا شيء. فهذا على ما قال الحسن البصري وغيره في ذريته. وأما التثنية فجعل له، فهذا بالنسبة للزوج والزوجة، فيصح أن يكون لكل من عبد ولده وصرفه عن عبادة الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن والده أو مربيه هو الذي يجعل له الشركاء، يجعل لله فيه شركاء، يخرجه على ما يكون هو عليه بالتربية. والظاهر أن هذا هو المقصود والله أعلم. يكون هذا في ذرية آدم وليس فيه، وبعيد جدا أن آدم عليه السلام الذي كما قلنا إنه أكمل ذريته عقلا وأتمهم معرفة، أنه يأتيه الشيطان ثم يضحك عليه مرة أخرى مثل ما وسوس له في الجنة وكذب عليه وغره فأخرجه من الجنة، ثم يأتي إليه مرة أخرى ويقول له: سمي مولودكم كذا وكذا وإلا سوف أفعل وأفعل، صراحة أنه يهددهما وأنه سيفعل، يعني يجعل له قرون أو يقتله. الشيطان لا يستطيع مثل هذا، ولا يصدق رسول من رسل الله ومن اصطفاه الله جل وعلا صدق الشيطان في ذلك، وإنما يصدقه من نشأ على الجهل وعلى عبادة غير الله جل وعلا. هذا هو الذي يظهر ويليق في نبي الله ومصطفاه آدم عليه السلام. أما الآثار التي رويت في هذا عن السلف فالظاهر أنها رويت عن أهل الكتاب فيما يظهر، والأحاديث والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح في هذا، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فإنه معلول بثلاث علل. ثم قال: ونحن على مذهب الحسن البصري حيث جعل هذا في ذرية آدم وليس في آدم عليه السلام. ثم هم يقولون إن الشيطان اسمه الحارث، كان اسمه الحارث في الملائكة، فأراد بذلك أن يكون المولود الذي يولد من بين آدم وزوجه عبدا له ولو بالتسمية، يعني أنه يقنع بمجرد الطاعة. وما سيذكره عن قتادة يقول في سند صحيح أنه قال: شركاء في طاعته وليس في عبادته. المقصود بها الطاعة هنا أنه ما أطاعها في التسمية دفعا لشره وإبقاء على حياة الولد، هذا المقصود، وليس لأجل أن يكون عبدا للشيطان، عبدا للحارث، هذا معناه. وقد تقدم أن العبادة أنها تفسر بالطاعة، وكذلك في تقدم لنا حديث عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ عليه قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى آخر الآية. وعدي كان نصرانية من نصارى العرب، فقال له: إننا لم نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ألم يأمركم أن تفعلوا المحرم الحرام فتتبعوهم على ذلك، وينهوكم عن فعل ما أحله الله جل وعلا وأمر به؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته، يعني الطاعة في المعصية، وهذا منها، هذا طاعة في المعصية، لأن التعبيد لغير الله لا يجوز، بل هو مثل ما قال، ما ذكر عن ابن حزم رحمه الله، أن هذا باتفاق العلماء أنه لا يجوز، أنه محرم، يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد علي وعبد النبي وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. ولا يصح ما احتج به بعضهم في أن الصحابة كان فيهم عبد المطلب، فالعلماء اختلفوا في هذا، الذين ذكروا أسماء الصحابة على ثلاثة أقوال: منهم من قال إن فيهم ذلك، ومنهم من قال بل الموجود فيهم المطلب وليس عبد المطلب، هو المطلب، وما كان فيه تعبيدا فقد غيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر هذا أيضا ولا يصح، وإنما أثبت ذلك ابن عبد البر، ورد عليه الحافظ بن حجر وقال: إن الزبير بن بكار هو أعلم بقريش وبأنسابها ولم يذكر ذلك. وأما الاحتجاج على هذا في كونه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انهزم في أول وهلة المسلمون أمام نبل المشركين، لأنهم جاءوهم بغتة بدون استعداد ولم يعلموا بهم، فترجل صلى الله عليه وسلم على بغلته وصار يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي. فهذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية، فهو يخبر عن نفسه أنه هو النبي وهو ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب المطلب جده من جد ما أجداده، فهذا مثل إخباره بقوله: بنو هاشم وبنو عبد مناف لم يفترقوا. ومناف صنما كان يعبد في الجاهلية، وكذلك إخباره بأن بني عبد الدار فيهم كذا وكذا، فالجاهلية كانت تعبد لغير الله جل وعلا، وقد يسمون إنسان عبد اللات كما هو معروف في أنسابهم، قد يسمونه عبد العزة وعبد منات وغيرها من أصنامهم مثل الهبل وغيرها، فهذا من مظاهر الشرك التي كانوا يفعلونه، والإسلام جاء بهدم ذلك، وأن تكون العبودية لله جل وعلا في الظاهر والباطن حتى في الألفاظ كما سيأتينا، يجب أن يكون الإنسان في ألفاظه موحدا لله جل وعلا، ولا يكون فيها شيء لله جل وعلا. فالمقصود أن هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله جل وعلا هذا مذهب قول بعض العلماء، وقول كثير منهم خلاف ذلك، أن هذا في بني آدم وليس في آدم عليه السلام. ومن تأمل سياق الآيات والضمائر التي فيها يتبين له أن هذا ليس في آدم، وإنما كل الذي يعني يمكن يتعلق فيه التثنية. فلما أتاهما صالحا وفلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما إن آتيتنا صالحا يعني بشرا سويا ليس بهيمة وليس خلقته مشوهة لئن أتيتنا صالحا يعني هو هذا الدعوة في ذا. ثم لما أتاهم صالحا فهو يعني هذه نعمة الله كونه يهب الولد يعني على صورة سوية حسنة ليس على خلقة بهيمة أو مشوه الصورة أو غير ذلك، والله قادر على هذا. فهذا نعم، نعمة من الله. فإذا وهب الله جل وعلا للإنسان عبدا على صورة البشر فهي نعمة يجب أن يشكر الله عليها، لأن الله جل وعلا هو المتفرد بالتصوير، تصويره هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فلو شاء لجعل الصورة على غير هذه، فهذه المقصود بها أن يستعمل ذلك في طاعة الله جل وعلا. وقد وجد في بني آدم من خالف هذا، فالتثنية إذن تكون بالنسبة للزوج والزوجة، وهذا صالح أن يخاطب به كل من له ولد وقد عبد ابنه سواء بالفعل أو بالقول. وقوله قال ابن حزم، ابن حزم هو علي بن أحمد الظاهري المعروف صاحب كتاب المحلى والمجلى والفصل وغيرها، وهو من العلماء الكبار غير أنه كان ظاهريا. و معنى ظاهري أنه يأخذ بظاهر النصوص، وكان له من الذكاء ومن أيضا الدعوة إلى الله والمنافحة عن دين الله والرد على اليهود وغيرهم ما هو معروف عنه رحمه الله. وله الكتاب الذي نقل عنه المؤلف هذا اسمه مراتب الإجماع، يعني يذكر المسائل التي أجمع عليها العلماء، فهو نقل هذا الكلام من هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع موجود في أيدي العلماء وطلبة العلم. فقوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، الظاهر أنه يريد بذلك اتفقوا أجمعوا الإجماع، لأن هذا إجماع من العلماء على أنه لا يجوز أن يعبد الإنسان ولو بالظاهر. فيقال مثلا عبد جبريل أو عبد محمد أو عبد النبي أو عبد علي أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من المحرمات، لأنه كما قلنا أنه مظاهر الشرك، فالعبودية يجب أن تكون لله جل وعلا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، فهذا ليس من باب التسمية، وإنما هو من باب ذكر المعنى أن من تعبد قلبه الدينار والدرهم والدنيا أنه تعس. وسبق أن هذا يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كانت هذه صفته. ويحتمل أن يكون خبر أنه يقع في ذلك، ولهذا ذكر في مقابله من يكون عبدا لله خالصا ويجعل عمله ابتغاء مرضات الله، فقال في مقابل ذلك: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فقوله في هذا أشعث رأسه مبرة قدمه يعني أنه مشغول في طلب مرضات الله عن ترجيل رأسه وتحسينه، وكذلك إزالة الغبار عن بدنه، بل هو يبادر الساعات، يبادر الوقت لا يضيع، لأنه يعرف أن الوقت غالي جدا، وأنه لا يجوز إنفاقه في الشيء في الأمور التافهة. ثم قوله إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه إذا وضع في مكان فإنه يقوم به في أتم القيام. والساقة هي مؤخر الجيش، وهي محل خطف العدو، لأنه يتحرى مكامن الضعف الجيش، والغالب أن آخر الجيش يكون هم الضعفاء، فيكمن لهم ويأخذ، فلا بد من حراسة آخره، أن يكون هنا حراس يحرسونه. فلهذا قال إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه يقوم في هذا المكان، وإن كان هذا المكان من أصعب الأماكن التي يقوم بها المجاهد. وقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، فالحراسة أيضا مثلها، لأن الحراسة حراسة الجيش وقت النوم وقت الغفلة لئلا يدهمه العدو، فلا بد من التيقظ والحذر والقيام بذلك أتم قيام. فلهذا أثنى عليه في هذين المقامين، ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، يعني أنه غير معروف لدى الأمراء ولدى الكبرى والقادة، لأن عمله أراده لله، ما أراد به وجوه الناس ولا إظهار عمله أمامهم، فهو يخفي عمله ولا يريد بذلك الدنيا ولا أهلها، فلهذا لا يخاف منه ولا يرجى، فإذا استأذن لا يؤذن له لأنه غير معروف. ثم قال وإذا شفع لم يشفع، ومثله أيضا، لأن الذي يشفع ويشفع هو الذي يكون له وجاهة وله مقام. فالمقصود أنه أثنى عليه بهذه الصفات لأنه مخلص لله جل وعلا، موحد لله، فيعمل لله، بخلاف الأول الذي جعله عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة والخميلة. ومعنى عبد للدينار والدرهم أنه يعمل من أجل ذلك، ولهذا قال في وصفه، في تمام وصفه: إن أعطي رضي وإن منع سخط. ومعنى كونه يرضى أنه يستمر في العمل، وإذا سخط ترك العمل، ما يدل على أنه يقصد الدنيا، فهو عبد للدنيا بالخبر وبالفعل، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. وليس المقصود أنه يسجد للدينار أو يدعو الدينار ويتجه إليه ويتعلق به، وإنما المقصود أنه يعمل لأجل ذلك. فهذا ليس فيه دليل على أنه يجوز أن يعبد الإنسان لغير الله جل وعلا، هذا المقصود. فالذي يستدل به ليس له في الواقع وجه صحيح، بل هو باطل، الاستدلال به باطل. فإذا يبقى ما ذكره ابن حزم رحمه الله على إطلاقه، أن العلماء أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله جل وعلا، لأن العباد كلهم يجب أن يكونوا عبادا لله جل وعلا، ولا يكون بعضهم عبيدا لبعض. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب النهي لمن يملك عبدا أن يقول له عبدي، ونهي العبد أن يقول لسيده ربي. كل ذلك صيانة للتوحيد وصيانة للعبادة، أن يكون منها شيء لغير الله ولو بالألفاظ. هذا من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. أما قول الإمام بن حزم رحمه الله حاشا عبد المطلب، فالمعنى أن العلماء لم يتفقوا على تحريم اسم عبد المطلب، هذا الذي يظهر من كلامه، فهم مختلفون. ولهذا ذكر أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا غير صحيح، صحيح أنه ليس فيهم، وإنما كان فيهم المطلب، والمطلب غير يعني غير معبد لغير الله جل وعلا. ثم ذكره رحمه الله هذا الشيء واستثناؤه من التحريم لا وجه له في الحقيقة، وإنما ذكر بعض العلماء أن وجهه أن عبد المطلب الذي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي من باب الخبر أو من باب التعبيد الذي هو الرق وليس من باب العبودية. وذكروا السبب في هذا، قالوا إنه كان عند أخواله في المدينة بن النجار، هم أخواله الذين هم أهل أمه، فجاء به قد أردفه على راحلته فأصابته الشمس والهوى فتغير لونه، ودخل مكة وهو خلفه، فقالوا إن المطلب جاء بعبد فسموه عبد المطلب من هذا القبيل، فليس هذا من التسمية التي هي العبودية، وسواء كان هذا أو غيره. فهذا كان في الجاهلية، والجاهلية ليس الدليل، بل الجاهلية كانوا يعبدون غير الله جل وعلا صراحة، وبكل أعمالهم كانت عبادة لغير الله جل وعلا، كما هو ظاهر من أسمائهم وأفعالهم، وكذلك ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة لهم وإبطال ما كانوا عليه من الشرك. ولهذا كان يغير الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء التي تكون تعبيدا لله جل وعلا. فقد روى أبو داود وغيره أن قوما جاءوا وافدين عليه صلى الله عليه وسلم، وفيهم رجل اسمه عبد الحجر، فغير اسمه وقال أنت عبد الله. وغيره أيضا كان يغير الأسماء القبيحة والأسماء المعبدة لغير الله جل وعلا ولا يقرها على هذا، وهذا أمر ظاهر لا خفى فيه. فإذا أقول إن قول ابن حزم رحمه الله حاشا عبد المطلب أن هذا الاستثناء لا وجه له، فهو محرم سواء سمي عبد المطلب أو غيره، يعني عبد لغير الله جل وعلا، فلا يجوز التعبيد لغير الله. وقد جاء في الحديث الصحيح خير الأسماء ما عبد وأصدقها الحارث وهمام، لأن الإنسان حارث يعني فاعل يعمل عامل، وهمام أيضا يهم، له هموم وله إرادات، فلا يخلو إنسان من ذلك. ومعنى ذلك أنه يجوز أن يسمى همام ويسمى حارث، لأن هذا من باب العمل. أما التعبيد فأن يكون عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك وما أشبه ذلك، فهذه أفضل الأسماء. وقد سلك الناس الآن يعني أسماء غريبة عجيبة تسمية أطفالهم، يبحثون عن أسماء ولو لم تكن في الواقع أسماء أعلام، بل قد تكون مما جملة أو تكون مثلا اسم أعجمي أو غير ذلك. فعدلوا عن أسماء الأسماء العربية الجميلة الطيبة. من تأمل مثلا في أسماء الصحابة ومن تبعهم وجدها على نسق واحد. فلهذا إذا تأملت مثلا، لو مثلا طالع الإنسان كتابا من كتب أسماء الرجال مثل تاريخ بغداد، أو مثلا سير أعلام النبلاء حافظ الذهبي، أو مثلا تاريخ لابن للبخاري أو غيرها من الكتب الكبيرة، جدتهم يبدأون بمحمد، بمن اسمه محمد تشريفا لهذا الاسم، تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تجد الكثرة الكاثرة حتى إنه يمر مجلدات كلها اسمه محمد، مما يدل على أن المسلمين كانوا يحبون هذا الاسم ويسمون أبناءهم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالاسم الذي يذكره به. وإن كانت الأسماء لا تعطي شيئا يعني من العمل وغيرها، ولكنها تذكر. وكذلك العبودية، كون الإنسان يسمي ابنه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز يذكره بأنه عبد، عبد لله جل وعلا، لا يجوز أن يخرج عن طاعته، عن طاعة الله، بخلاف الأسماء التي لا معنى لها أو أنها أسماء كفار وعجم وغيرها مما ولع به كثير من الناس. ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه، أن يسميه باسم حسن، فهذا من الحقوق التي يطالب بها، يطالب بها الوالد. إذا سماه اسما سيء أو اسم لا معنى له فإنه حق للولد قد أهدره، وربما طولب به يوم القيامة بذلك. كما أنه كذلك يجب أن يربيه التربية الإسلامية ويغرس في قلبه حب الإسلام وحب الخير وعبادة الله جل وعلا، وهذا أهم وأعظم. فالمقصود أن التعبيد الذي ذكره في هذا الباب يعني أنه نوع من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. لو أن إنسانا أنعم الله جل وعلا عليه بأن أعطاه ولد، سواء كان الولد ذكر أو أنثى، ثم أظهر أنه له اسم يتعلق بغير الله كعبد الحارث أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد مخلوق من المخلوقات، حتى وإن كان الكعبة، وقد كانوا يسمون بعبد الكعبة، فإن هذا كفر بهذه النعمة وإظهار لخلاف المراد من إيجادها. لأن المراد من إيجاد هذه النسمة التي خلقها الله أن تكون عابدة لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فعل الوالد بولده خلاف ما أراده الله وأمر به فقد كفر نعمة الله جل وعلا، ويكون مسؤولا عن ذلك يوم القيامة. ثم ذكر أن السلف اختلفوا في هذه الآية من ناحية المقصود بها، وهذا يوجد كثيرا في كلام السلف، لأنهم يتبعون غالبا في ذلك ما روي. أما قوله وعن ابن عباس في معنى الآية، يعني أنه هذا شيء موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما تغشاها آدم، هذا مثل ما سبق أنه سنده فيه مقال، ولكن لو صح يقول ليس ملزما، لأن الاجتهاد يدخله، والملزم هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الله جل وعلا. أما قول الله في الآية فهو محتمل، والظاهر فيه أنه يقصد به نوع من بني آدم، وقد قال الحسن البصري هم اليهود والنصارى عبدوا أولادهم لغير الله، فاليهود جعلوهم يهودا وليسوا مسلمين، والنصارى جعلوهم نصارى وليسوا مسلمين، وكذلك المجوس والمشركين وغيرهم. فيكون هذا المراد به الجنس، جنس الذكر والأنثى، جنس الزوج والزوجة، كل من فعل هذا يكون داخلا بذلك. وقوله إنه لما تغشاها، تغشى يعني ألم بها، يعني وطئها، حملت فأتاهما الشيطان. الآية فيها يقول هو الذي خلقكم نفس واحدة، يعني المقصود بهذا بلا شك آدم، فالنفس الواحدة هو آدم، وقد خلق منه زوجه، فحواء مخلوقة من آدم، أنثى من ذكر، فقد نام نومة كما جاء في الحديث، استيقظ وهي جالسة عنده، فأخذت من ضلعه الأيسر وخلقها الله سوية. وأخبر جل وعلا في هذا أنه خلق زوجها ليسكن إليها، يسكن إليه يعني يألفها، وهذا شيء وضعه الله جل وعلا في قلوب بني آدم، يألف زوجه أكثر من إلفه لأمه وغيرها، وهذا من حكمة الله حتى يبقى النسل، وحتى ينتهي ما أراده الله جل وعلا من العدد من بني آدم. وإلا لو فكر الإنسان مثلا في أسباب ذلك رأى أنها أمور قد ينفر منها العقل، إنها مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الجماع، كشف عورات وسوءات مكروهة. لو كان مثلا الأمر إلى الإنسان وإلى لانقطع النسل نهائيا. ولهذا جعل الله جل وعلا فيهما الشهوة التي تحملهم على الوقاع وتدعوهم إلى هذا، ولولا وجودها لا رغب عنه أكثر الناس، كثير من الناس. فهذا من حكمة الله جل وعلا حتى يبقى هذا النسل إلى أن ينتهي ما أراده الله جل وعلا، فإن كل مولود قد علم الله جل وعلا قبل وجوده متى يكون وعلى أي صفة يكون ومتى ينتهي تنتهي حياته. فكما جاء في الحديث إن الله قسم خلقه إلى قسمين، أشقياء وسعداء قبل وجودهم، وقد علم أهل الشقاء من أهل السعادة قبل وجودهم، علمه بعلمه الأزلي. وهذا من أمور الأمور التي يجب الإيمان بها، إنها من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر الذي قدره الله جل وعلا، وهو أيضا تعلق بصفات الله، علمه وقدرته وخلقه ومشيئته تعالى وتقدس. فلا يمكن يوجد شيء حركة أو سكون أو وجود أو إعدام إلا وقد سبق علم الله به قبل وجوده، ولا يكون هذا فيه حجة للمبطل الذي يقول إن كنت كتبت شقيا فلا فائدة في العمل، فإذن أنا أتكل على الكتابة، فهذا كذب، لأنه لا أحد يدري ماذا كتب له، وقد أمر بالشيء الذي يستطيعه، يعني فرض عليه أمور مستطاعة وجعل له قدرة عليها، ثم أخبر بأنه إذا فعل هذا المستطاع الذي أمر به أنه سوف يثاب وتكون عقباه الجنة، وإذا أبى مختارا مريدا لذلك فاللوم عليه. وقد أخبر بهذا أنه عاص كافر ويكون مآله النار، إذن لا يكون لأحد حجة في ذلك. لهذا لما قال أحد الصحابة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في جنازة، لما وصلوا إلى القبر وجدوه لم يلحد بعد، يعني ما انتهى من حفره، فوضعوا الجنازة وجلسوا، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وكان مع بيده عود صار ينكت به الأرض كهيئة المفكر، ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار. وقال قائل من الصحابة ألا نتكل على الكتابة وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيسر لعمل أهل الشقاء. والتيسير هذا الأسباب التي يعملها هو ويختارها، يختارها الإنسان، فالإنسان ليس مرغم، يعني أن الكتابة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد وسيفعل كذا وكذا باختياره وقدرته، لا أحد يرغمه على ذلك، هذا معنى الكتابة التي كتبها الله جل وعلا. فلا حجة فيها لمبطل أن يقول مثلا كما يقول بعض الفسق إذا قيل له صل قال أنا ما كتب علي أني أصلي، مكتوب علي أني لا أصلي فلا أصلي، هذا كذب، وما يدري هل اطلعت في الكتاب، ولكن تريد أن تبرر لنفسك وتجعل اللوم على الكتابة على القدر، تبرر لنفسك الهروب والإباء والفسوق خروج عن أمر الله جل وعلا. وعلى كل حال الهداية بيد الله جل وعلا، فضلا من أراد جل وعلا هدايته وتفضل عليه بأن يحبب إليه الإيمان والعمل الصالح ويزينه في قلبه ويكره إليه ضده، كما قال الله جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وعنتم يعني وقعتم في العنت وهو المشقة التي تشق عليكم في الدنيا وفي الآخرة. ما قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو فضله ونعمته، أكبر النعم على العبد من ربه جل وعلا كونه جعله مسلما، لأن العاقل إذا نظر الآن في ألقى نظرة على أهل الأرض يرى أن أكثرهم غير مسلم، أنهم كفرة، وإن كان عندهم عقول وعندهم أفكار ولكنهم لم ينتفعوا بها، وإنما عقولهم وأفكارهم استعملوها في الحياة الدنيا وزينتها وعبادتها وغيرها. أما المآل والمرجع والبقاء الذي لا ينتهي فهم عنه غافلون. وقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم يوم القيامة بصوت وقال: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. انظر كيف بنو آدم الذي يسلم من النار واحد من 1000 فقط. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ شيء عظيم. فقال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فيأجوج ومأجوج من بني آدم وهم وقود النار لأنهم كفر بالله جل وعلا. والمقصود أن كثرة من يدخل النار لأجل إعراضهم عن الله جل وعلا وعن عبادته مع عقولهم وأفكارهم وما يشاهدونه من الآيات، آيات الله جل وعلا. إذا فتح الإنسان عينيه فهي تقع على آية، بل على آيات من آيات الله جل وعلا، أعلاها السماء وأدناها أصغر مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فكلها تدل على أن الخالق هو الله جل وعلا، والخالق هو الذي يجب أن يعبد، تكون العبادة له. ولهذا ذكر الله جل وعلا هذا المعنى كثيرا في كتاب الله، لأنه حجة باهرة وقائمة على كل إنسان: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي كل شيء من المخلوقات آية، حتى النفوس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات اعتبروها. انظر مثلا بنو آدم، منذ خلق آدم إلى الآن لا يمكن أحد يحصيهم إلا خالقهم جل وعلا. ما تجد 2 يتفقان في اللون وفي الإرادات وفي الصوت وفي غير ذلك من الخصائص، كلهم مختلفون. ولا تجد مثلا الذكر كالأنثى، حتى في الصوت تجد صوت المرأة متميز، صوت الرجل متميز، وصوت الصغير متميز، وصوت الكبير متميز، وهم خلق من نوع واحد. هذا من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر خلقنا. لماذا يذكر أن خلقنا من نطفة؟ قل قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، نطفة قطرة ماء لو وضعت في أمام الأطباء وجمعوا بإمكانياتهم ما استطاعوا أن يوجدوا منها عظم، بل ما يستطيعوا أن يوجدوا منها قطرة دم، فضلا عن أنهم يصورونها أو يكونونها مخلوقا عجيب. فالمقصود أن من عدل عن عبادة الله فلا حجة له بأي سبيل كان، بخلاف الأمور التي تأتي بها الرسل من الأوامر والنواهي مثل الصلاة مثل الصوم غير ذلك كما هو معلوم، فهذا لا بد من إتيان الرسول فيه. أما عبادة الله هذه الأدلة فيها واضحة وجلية، ومن عدل عنها فلا حجة له ولا عذر له، وإن كان يقول أنا جاهل. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا قبل مبعثه أنهم في النار، قد ثبت في الصحيح أنه سئل عن ناس معينين ماتوا قبل مبعثه فأخبر أنهم في النار، وأخبر أنه رأى بعضهم في النار كما قال في الحديث الصحيح: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، إنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم. وسألته عائشة رضي الله عنها عن خالها عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان من الكرماء، حتى قيل إنه له جفنة يعني قدر رفعه فوق، وحتى ما ينزل الراكب إذا جاء الراكب على راحلته يقول لا أكلفه النزول، يأكل وهو على راحلته. وأعتق 1000 عتيق يشتريهم ويعتقهم، وأنفق نفقات كبيرة لأنه وجد مالا كثيرا من كنوز المقصود أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال إنها أنه فعل كذا وكذا، فقال هو في النار. عبد الله بن جدعان توفي قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما عبد الله. فالأمور واضحة في هذا. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الحجارة ويعبدون الشجر ليسوا على شيء، يعني ليسوا على شيء يمكن أنهم يوصلهم إلى الله، بل هم ضالون. يقول: فكنت أتقفر الأخبار وأقصد المياه موارد الناس وأسألهم هل من خبر، فلا أجد أحد يخبرني عن شيء مما أريده. يقول: وفي يوم أتى ركب من قبل مكة فقلت لهم هل من خبر، قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي، يعني أنه اتخذ راحلة وركبها وسار إلى مكة، ما اقتنع بالخبر هذا، لازم يبي يتأكد وينظر من الذي يخبر خبر السماء. يقول: فلما أتيت إلى مكة ووجدت الناس عليه جراء، يقول: فتلطفت حتى دخلت عليه وهو مختف في بيت، يعني تلطف بأنه سأل بخفية وبكونه تستر عن المشركين لئلا يعلموا أنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا علموا ذلك قتلوه لمحاربتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته ولمن يتبعه. يقول: فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ ما يعرف مش النبي، مش معنى نبي. فقال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: بعبادة الله وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: وهل معك على هذا أحد؟ فقال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. هذا المبدأ. يقول: فقلت له: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فرجعت إلى قومي أعبد ربي جل وعلا. فلما سمعت بأنه هاجر من مكة ذهبت إليه، فقلت له: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. وذكر بقية الحديث، حديث طويل وهو عجيب، لكن المقصود الشاهد قوله إنه في الجاهلية ليس الناس على شيء، أرى أنهم ليسوا على شيء. لماذا؟ لأنه استعمل فكرة واستعمل عقله، ووجد في قريش وفي غيرهم من يعبد الله، يسموهم الموحدون، لأنهم يجتمعون ويفكرون، يقولون: انظروا، والله قومكم ليسوا على شيء، يعبدون الحجارة ويعبدون، والله خلقهم، هو الخالق. فصاروا يعبدون الله على حسب اجتهادهم، منهم عدد، فكانوا يعبدون ربهم جل وعلا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد بن نفيل وهو قد مات قبل البعثة أنه رآه في هيئة حسنة. وفي مسند الدارمي، مسند أبي يعلى الموصلي، عن زيد بن أسامة بن الحارث رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا إلى في بعض فجاج مكة فوجدنا زيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يوحى إليه، يعني قبل أن يرسل: ما لي أرى قومك قد قلوك؟ فقال: والله ما رزأتهم لا بمال ولا بغيره، ولكني خلفتهم في دينهم فعادوني، وقد طلبت دينا هو أرضى لله جل وعلا من دينهم، فذهبت إلى الشام فلم أجد، وذهبت إلى الحيرة فقيل لي: الذي تطلبه خلفك، الذي تطلبه في بلدك في مكة. يقول: وها أنا إلى الآن أنتظر ما رأيت شيئا. يقول: ثم مات قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن عبادة الله جل وعلا فرض على كل أحد، وأدلتها قائمة وظاهرة جدا لكل من نظر حتى في نفسه وفي غيره. فنقول مثلا: السماء آية على أن الخالق هو الله وأنه يجب أن يعبد، والأرض والأفلاك والسحاب والهواء ونزول المطر والنبات، حتى الذرة، الذرة التي تشاهدها آية من آيات الله. تأمل، فكل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. لهذا ما يكون للمشرك الذي يعبد غير الله جل وعلا أي تعلق وأي عذر. فالمقصود أن التعبيد لغير الله جل وعلا خروج عن نعم الله وعن طاعته، ويكون فيه نقص لتوحيد الإنسان أقل ما يكون فيه. وقوله في هذا الأثر، يعني ابن عباس، أنه لما تغشاها يعني أنه واقعها حملت حملا خفيفا يعني هو أول الحمل لا يكون له أثر. وقوله فمرت به يعني استمرت به وقامت وذهبت لا يمنعها من شيء. قول الله جل وعلا فلما أثقلت يعني صار كبيرا في بطنها وله ثقل دعوا الله يعني الزوج وزوجته دعوا الله ربهما والدعاء لأنهما يعلمان أن الله جل وعلا متفرد بخلقه وكذلك التصرف فيه لئن آتيتنا صالحا يعني بشرا سويا لنكونن من الشاكرين يعني نشكرك على هذا بعبادتك وكذلك توجيه هذا المخلوق إلى عبادتك. فلما أتاهما صالحا يعني بشرا سويا جعل له شركاء فالظاهر أنه جعل له شركاء يعني أنهما وجهاه وربياه على غير عبادة الله جل وعلا العبادة التي يعبدونها. فأما قوله دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا فهذا كان الجاهلية يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف وأنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله يسئلوا من خلق السماوات قالوا الله. فمعنى ذلك الإيمان بالربوبية بربوبية الله ولكن العبادة التعبيد موجود أنهم يعبدون أولادهم كما يعبدونهم غير الله جل وعلا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فيكون هذا معنى أن جعل له شركاء بأن ربياه على دينهما الذي هو عبادة غير الله ولا يكون في هذا تناقض أنهم دعوا الله لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فهذا يكون مثل ما كانوا إذا وقعوا في الشدائد سألوا الله جل وعلا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا أنجاهم منها جعلوا يعني من دينهم الشرك بالله جل وعلا فهذا مثله لا يخالف الآية الأخرى والله أعلم. أما قوله فلما أثقلت في أثر ابن عباس يعني أتاهما إبليس وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة هل يمكن أن يأتي إبليس ويقول أنا الذي أخرجتكم من الجنة طيعاني؟ هذا معناه أنه إظهار لأمره صراحة. ثم هل يمكن أن يقول أنا أقتله في بطنك أو أجعل له قرون ويصدق أنه يستطيع ذلك؟ هذا لا يمكن إنه لا تصرف له هو أقل وأحقر من أن يفعل شيئا من ذلك. فالظاهر والله أعلم أن هذا مروي عن بعض أهل الكتاب أو ربما يكون ضلالهم والله أعلم. لتطيعان أنني أو لأجعلن له كذا وكذا. يقول فسمياه عبد الحارث سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. على كل حال مثل ما سبق نقول هذه آراء وليس فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومع أن فيها يعني مقال أنها لا تصح عن ابن عباس ومثل هذه الأمور في مثل هذه المسائل الكبيرة لا يجوز أن نعتمد على أثر ضعيف. الواجب الاعتماد على نصوص صريحة واضحة جلية صحيحة. ثم قوله جل وعلا فتعالى الله عما يشركون ثم يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ضمائر مجموعة تدل على أن هذا ليس لاثنين فقط بل لجماعات وقعوا فيها، وهذا مما يؤيد أن هذا وقع لبعض بني آدم وليس لآدم عليه السلام. نعم، ذكر المسائل. تقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم. الثانية: تفسير الآية. نعم. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني بناء على أن هذا وقع من آدم يقول ذلك، حتى إنه يقول يعني مجرد تسمية فقط، ولكن هي الطاعة وقعت. نقول لا يمكن أن يكون هذا من آدم عليه السلام. نعم. رابعا: هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. يعني وجه ذلك هبة البنت السوية من النعم، هذا من أمور: أولا أن الجاهلية كانوا يأنفون من البنت ويحتقرونها كما ذكر الله جل وعلا عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويفكر ماذا يصنع فيها، أيدسها في التراب وهي حية، أم يعني يصبر على حياتها مع الإهانة والحقارة يحتقرها. هذا كان لبعض أهل الجاهلية وليس لكلهم. ثم صار في هذا موروث عند كثير من الناس، إذا جاءه بنت ما يرضى، حتى إن بعض الجهلة يهدد زوجته وإن جئت بنت هالمرة أطلق. وقع هذا كثيرا بعض الناس، والمرأة عندها تصرف بهذا. الواجب أنه يعلم أن هذه نعمة، وإذا وهبت البنت للإنسان وهي سوية، خلقتها سوية، فهي من أكبر النعم، يجب أن يشكر الله على ذلك ويفرح بهذا، ولا يدري الخير في الذكر أو في الأنثى، ربما تكون الأنثى أفضل من الذكر وأنفع لوالدها لوالديها. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يرضى بما قدره الله وقضاه، وأن يكون راضيا بذلك سلما مطمئنا شاكرا لربه جل وعلا. هذا معنى قوله إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. كانت عائشة رضي الله عنها إذا قيل لها ولد مولود لفلان كذا تسأل كيف صورته، صورته سوي، ولا تسأل هل ذكر أو أنثى، بل تسأل عن الصورة. فإذا قيل لها أنها صورة سوية قالت الحمد لله على نعمة الله جل وعلا. وذكر لي بعض الأخوان يقول إن فيه قضية وقعت في أحد المستشفيات، إن رجل من الناس الجاهلين جاءوا عدد من البنات، فحملت زوجته وقال: إن جبت هذه المرة بنت فأنت طالق. فجاءت الولادة وولدت في المستشفى وصارت تبكي، تبكي بكاء يعني شديد. سألوها فقالت: إن زوجي هددني وقال: إن جبت بنت فأنت طالق. فقال أحد الأطباء: لا تخبروه، لا تخبر هذا الرجل بالبنت، وإذا جاء ائتوني به ولا تخبروه وتذهب به إلى زوجته. فلما أتى جاءوا به إلى الطبيب، فأمسك يده وذهب به قال: تعال. وكان عندهم مولود مشوه، قال: انظر إلى ولدك. فصار يبكي ويصيح، قال: أنت هذه عقوبة لك، لأن يعني قلت لزوجك كذا وكذا، لو جاءك بنت سوية لكانت نعمة كبيرة. صار يبكي يقول: لا، يا ليت لي بنت سوية. قال: أما إذا قلت كذا وتبت فتعالوا أخبره أريك بنتك هي سوية وجميلة. فالمقصود أن العبد يجب أن يكون شاكرا لله جل وعلا على ما وهبه الله له، سواء كان بنتا أو ولدا. نعم. الخامسة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني هذا بناء على أن القصة لآدم وزوجه، يقول أن الطاعة يعني مجرد دفع شره أو الإبقاء على الولد، وليس معنى ذلك التعبيد الحقيقي، هذا المقصود. وسبق أن قلنا أن الطاعة فسرت بها العبادة، عبادة الله هي طاعته في أمره واجتناب نهيه. نعم، فيكون الأمر في هذا خلاف، فيه نظر. نعم. السلام عليكم وبارك فيكم. قول السائل: ما حكم تسمية عبد الناصر؟ بناء الناصر، هل الناصر من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، فلا يجوز تسميته ذلك، واجب النعم.